مغرور بالمال والأيام عليك حضور، بتعلي صوتك عليا وأنا وطي وأقول معذور. المال علاك وبيجي بيخدمك زيدة، نسيت نفسك عايز ترفع علي ايه ده، ما تنزل ايدك كفاية يا هلس يا مغرور. ابني حبيبي ضنايا تعبني في عيل أمك، ابني حبيبي ضنايا تعبني فعل أمك، وطيت كتير عشان في حضني أنا أمك. بنت الردي يا فلانة جيها يا من تجيني شمال، أوصيها بالليل بكرة تزود الأفعال، أوصيها أنا بالليل بكرة تزود الأفعال. أصل المثل قال خد اللي بيقبله دمك، مين ومين مين ومين مين ومين من يرضى بالظلم ده، مين ومين مين ومين مين ومين من يرضى بالظلم ده، مين يا ناس ايه العمل قليل أصل تعبني، مشيت وياه جاف السكة وسابني، لما جيت عاد وطلعني أنا الغلطة، لما جيت عاد وطلعني أنا الغلطة، علي لم الناس والحق عين دوبان، أنا اللي غلطان قليل الأصل غلبني، مين ومين مين ومين مين ومين من يرضى بالظلم ده، مين يا أخويا لما بزورك بوقف غريب عالباب، بين فتيح للباب، أخوك شقيقك لي حرمان عليه البيت، أخوك شقيقك لي حرمان عليه البيت، وأخوات مراتك لي عايشين معاك واخوات مرادك ليه عايشين معاك في البيت، عمرك ما حسيت تاني عندي مليكش عتاب، مين ومين مين ومين مين ومين من يرضى بالظلم ده، مين اللي تعشر الناس افهم صاحبك ومشيت، هديك عرفت وخلي الود موصول لي، واقعد اقول اه وانا بضحك وانام، وقعد أقول الله وأنا بضحك وأنا مهموم، دي الدنيا بتلف يا أخي اوعى عليه، يمكن يجي يوم بترميك الظروف عين، مال عليك الزمن تلاقي أقرب مليك يا عدي. لا صاحب ولا عم في أزمتك وسيك، القرش هو السبب بيخلي الصغير شايف رجل قليل قال يبقى دائما حبايب ليك. يا سلام عليك يا زمان لما ترخص الغالي وروحي للندل قول الندل وانا حاول يا دنيا ايه العمل لم ريحا ولا حال فضلت ابكي واقول بسمع علي وفضلت انا ابكي واقول بسمع علي لفيت كل البلاد ما لقيتش احد عجب أيام بد الدين وأيام بتاخدي الهنا وأيام تودينا وأيام يجبني الزمن وأيام يودينا اللي عالم ظاهرنا وخافينا انت اللي عالم بظاهرنا وخافينا البركة قلت وحتى الخير بيجافينا من ظلمنا لبعضنا شمتنا أعاد وبقينا زي السمك ناكل في بعضنا من وبين من وبين من وكل أهلها معنا إحنا ولاد الغرام والقهبة تجمعنا ونقولها في الفرقة لما الحبيب ودعنا ونقولها في الصبر لما الشوك يلسعنا ونقولها في الليل لما البرد يلسعنا. تفهم المعنى ومنين اجيب خال صادق يفهم المعنى كتم الاسرار ناخده في الصفا كتم الاسرار يمشي في الطريق نصرف عليه في الوسع في الطريق وحياة نبي زين كامل الحسن والمعنى مفيش العرج الجبين هو اللي ينفعنا طيبة على المال فيه تربي عيالها وتلقى راجلها مالي أما اللئيمة يكون الكتاب تيل خد الأصيلة اللي على كل شي خد الأصيلة اللي على كل شي بلاش متيل وتقول ما فيش ويسمع الاهل وجيرانها يا قلبي ما حالي أنا الراحة أجيبها حبة غزال زين في الشدة ويسبني يا قلبي سيبه ده خاين ملو وترك سبيله وينسى اللي بينه ده لو حبيبك ما كانش لا فعلا ده لو حبيبك ما كانش لا فعلا عشر جدع زين كن سير وعلى عاشر جدع زين يكون سير وعلى سيرة مدام هي وخيرة كده خاين ملوش أمان اسمع يا قلبي حقولها خد الأصيلة في الشدة تكون عصر خد الأصيلة اللي في الشدة تكون عصر سيبك من الهلس اوعى على بيته سيبك من الهلس اوعى على أبوها ملاقي فتعمل كبيرة وأبوها ملاقي عاوزها أنا تموت بتقعد لك تكايد فيك مين أمين واحد أصبح في حاجد علي قلبك من تلاي أصبحت حاجد علي قلبك من تلاي صفيها يا صاحبي دي الدنيا بتيت صفيها يا صاحبي دي الدنيا بتيت حتى لما كبرت عقلك قاعد حتى لما كبرت عقلك كان نفسي تتغير يا ديل الكلب يا جاحد